بسمن أو زيت أو عسل فقد حنث. لكن لو أكل خبزا بتمر فهذا قد لا يكون إداما، ما لأنه ليس في العرف، في العرف. لكن لو كان فيه يعني مثل الدبس يمكن يعتبر إدم، لكن التمر، التمر معقول ما يتخذه. فإذا أكل خبزا بتمر وقد يعتبر، لكن في العرف ما يقال. فهو فيه، فكان البخاري أشار يعني إلى هذا، وكان فيه احتمال. لكن المعروف في الإدام مثل الزيت والسمن والعسل، هذه هي الأدم، ومثل خبز بمرق، بالمرق إدام. نعم، انتهى الباب. نعم أحسن الله. إيش قال الحافظ على الترجمة؟ قال رحمه الله: قوله باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز، أي هل يكون مؤتدما فيحنث أم لا؟ قوله: وما يكون منه الأدم. وما يكون منه الأدم، الأدم من أي شيء؟ المعروف الأدم هي مثل ما تقدم، زيت، سمن، عسل. نعم. هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء، أي وباب بيان ما يحصل به الائتدام. ذكر فيه حديثين بس. نعم، عجيب. ذكر فيه حديثين: حديث عائشة: ما شبع آل محمد من خبز، من خبز بر مأدوم، وهو طرف من حديث مضى في الأطعمة بتمامه. وهو طرف من حديث، وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير: مضى ذكر من وصله عنه. وعابس بمهملة وبعد الألف موحدة ثم مهملة. وقوله في آخره: قال لعائشة بهذا، قال الكرماني: أي روي عنها أو قال لها مستفهما ما شبع آل محمد، فقالت: نعم. قلت: والواقع خلاف هذا التقدير، وهو بين فيما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين آخرين، وهو أن عابسا قال لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي، فذكر الحديث في آخره ما شبع إلى آخره. والنكتة في إراده طريق محمد بن كثير، الإشارة إلى أن عابسا لقي عائشة وسألها لرفع ما يتوهم من في العنعنة في الطريق التي قبلها من الانقطاع. وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الرقاق. والثاني حديث أنس في قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم 70 أو 80 رجلا حتى شبعوا، وقد مضى شرحه في علامات النبوة. والقصد منه قوله: فأمر بالخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، أي خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت. قال ابن المنير وغيره: مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به. إيه، لا يقال أدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به. إلا قال، ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم، فدخل فيه التمر وغيره. وقال الكرماني: وجه المناسبة، ودخل فيه التمر. نعم، شاهد كذا. ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أن المعلومة أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة نفي الإدام مطلقا نعم بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره. وقال الكرماني وجه المناسبة أن التمر لما كرماني وقال الكرماني وجه المناسبة أن التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعي منه علم أن أكل الخبز به ليس اعتداما. إيش علم؟ أن أكل الخبز به ليس اعتداما. قال ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيئا على شرطه. قال ويحتمل أن يكون إراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف النقلة. قلت والأول مباين لمراد البخاري والثاني هو المراد لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير والثالث بعيد جدا. قال ابن المنير وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها وإنما غابته أن يصير في الخبز من طعم السمن فأشبه ما إذا خالط التمر عند الأكل. ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق إداما فإن الحالف ألا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبز وهو قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث إذا اعتدم بالجبن والبيض وخالفهما لا يحنث إذا اعتدم بالخبز بالجبن والبيض وخالفهما أبو محمد بن الحسن فقال على كل حال يعني كان مدار الأمر العرف فما يسمى إداما في عرف الحالف فإنه يحنث إذا اعتدم به فإذا كان التمر ما هو بإدام ما يعرف بأنه إدام فإنه لا يحنث إذا أكل الخبز بالتمر والله أعلم. بعده باب قال رحمه الله باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة باب النية في الأيمان. باب إيش؟ النية باب النية باب النية في الأيمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه انتهى. نعم. قال رحمه الله باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال رحمه الله باب إذا حرم طعاما. إذا حرم طعاما. اللهم استعان إلى هنا يا أخي. والله أعلم صلى الله وسلم على النبي. شلون؟ النية هي الأصل، النية هي الأصل في الأيمان، لكن إذا لم تكن له نية يرجع إلى يعني العرف، فإن لم يكن يرجع إلى موجب اللفظ، والله أعلم. نعم.